الفنان عبد الرحيم سعيد. عبدا وقد أسلمت لك، فالعبد عبد ما سألك، فالعبد عبد ما سألك، كان كل ولو حتى ملك، فالأمر لك والفضل لك، وارحم عبيدا قال لك، قال لك، قال لك، الذنب لي والعفو لك، فارحم عبيدا، فارحم عبيدا، قال لك، قال لك، الذنب لي اسم الأعظم وطوي الكونات غنم وخذ بحر القدم وخذ بحر القدم فذاك بحر الله كذاك الجبروت وكل